قرية الإسلام الوقت مين اللي ممكن ينصرهم نصرة حقيقية إيجابية يا جماعة؟ قال رجلان من الذين يخافون، رجلان مش هينصر فلسطين غير الرجالة، من الذين يخافون خايف مرعوب من ساعة ما ربنا هيسأله عن الأرض المقدسة هيقول إيه؟ إخوانك في غزة كانوا جعانين، ما شاركتش في إطعامهم ليه؟ أعظم نعمة إنك تبقى من فارسات الأقصى، أعظم نعمة إنك تبقى من جنود تحرير الأقصى، بس أنت أدخل، بس أنت قوم، بس أنت روح، بس أنت أعمل حاجة، بس أنت فرعية الإسلام وربنا هينصر الإسلام على إيديك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل لما بيجي في القرآن معناه إن في مهمة، في مهمة ورانا عايزين نأديها، كأن في مهمة تحرير الأقصى ورانا، مين اللي هيقوم بيها يا جماعة؟ يا جماعة في ناس شايلة الدين زي ما العواميد بتشيل المبنى اللي بيترفع فوقها، وفي ناس ساكنة جوه الدين زي ما الناس بتسكن في المبنى بعد ما بيتجهز. انت شايل ولا منتفع من الدين وخلاص؟ احنا مع تحرير الاقصى ولا مع تدمير الاقصى؟ احنا سبب للنصر ولا سبب للهزيمه؟ احنا سبب لاعاده الخلافه والتمكين ولا سبب لزياده من الذل والهوان؟ في ناس مستنيه الشهاده، في ناس مستنيه لقاء ربنا، في ناس مستنيه انها تضحي بكل ما تملك.